بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المعارج لابن كثير، قرأها أحمد. سورة سأل سائل، وهي سورة المعارج، وهي مكية، الصفحة 18 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمير دل عليه حرف الباء كأنه مقدر، استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعده، أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي حدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلدة، وقال الوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع، قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجهد في قوله تعالى سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب، وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد الصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله تعالى واقع للكافرين أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ذي المعارج قال ذي الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة ذي الفواصل والنعم. وقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرض تصعد، وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المنهاج عن زادان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة، قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته، ولكنه مشهور وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة، وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيها أربعة أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة خمسين ألف سنة، هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكيم عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 عام. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله لم يذكر ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا إبراهيم بن منصور حدثنا نوح المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: عرض كل أرض 500 عام، وبين كل أرض إلى أرض 500 عام، فذلك 7,000 عام، وعرض كل سماء 500 عام، وبين السماء إلى السماء 500 عام، فذلك 14,000 عام، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام، فذلك قول الله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا عمرها 50,000 سنة، وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، قال: اليوم الدنيا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن أكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50,000 سنة، لا يدري أحدكم مضى، لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهلول بن المورق حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني محمد بن كعب: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: يوم القيامة، وإسناده صحيح. ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن أكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن رهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن مهد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر العداني قال:

ابن عباس عن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فاتهم فقال إنما سألتك لتحدثني قال هما يومان ذكرهما الله الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا أيصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستئجالهم العذاب استبعادا لوقوعه كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأكرمة والسدي وغير واحد أي كدردري الزيت وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش قال مجاهد وقتادة والسدي وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقوله تعالى ولا يسأل حميما حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره قال الأوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم

قال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس. ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال، وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. وقوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدار لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقد خلقكم أطوارا قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضوة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي واحدة فوق واحدة. وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة. وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشبعون منهم يقولون هو الكرسي. والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق. وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها. وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا أي

فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. بانتهاء هذا الجزء من تفسير سورة نوح ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.